أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة للكعبة؟ السنة الإنسان أن يصلي في مكان سادة أو على مكان سادة، وأن تكون أيضا قبلته سادة، فلا ينبغي في قبلة يصلي شيء. والنبي عليه السلام قالت: ألهتني آنفا عن صلاة في الصحيحين عائشة، وفي لفظ إن كانت لتفتينني، يقول عليه السلام. فالسنة أن لا يكون في قبلة المصلي شيء. وفي حديث أبي داود وحديث جيد أن النبي عليه السلام قال: إني نسيت أن أمرك تغطي قرن الكبش، وإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. كذلك أيضا لا ينبغي أن يصلي الإنسان في ثوب فيه نقوش تشغله، أو على شيء فيه نقوش تشغله، ومن ذلك المصورات، ومن ذلك حينما يكون في صورة الكعبة وصورة المسجد. وفي هذه الحال هل يجوز الصلاة عليها؟ كثير من العلماء كره الصلاة على السجاد إذا كان يطأ صورة الكعبة، ومن العلماء من قال إنه لا بأس بها. وبالجملة ينبغي أن تكون مثلا صورة الكعبة، وهي لا شك كعبة المسلمين، كونها مثلا يطأها ربما يقع في النفس شيء، ولو أنه يعني كان تحت الإنسان شيء يجله وشيء يحبه لا يرى أن يضعه تحت رجله، وإن كان شيئا مصورا يرى أن وضعه تحت قدمه وتحت رجله، خاصة إذا كان يطأه شيء من الإهانة، فكيف إذا كان صورة الكعبة؟ أما قول بعضهم مثلا إنه لا بأس به، كما أن الإنسان يدخل الكعبة يدخل الكعبة ويطأها، هذا في الحقيقة يعني فيه نظر، لأن هذا قياس مع الفارق، هذا دخول الكعبة في أمر مشروع، دخول الكعبة أمر مشروع يعني من حيث الجملة، والصلاة فيها أمر مشروع. أما هذه صورة، هذه صورة وليست كعبة، وليست يصلى إليها، إنما هي صورة. ثم في الحقيقة لم يدخل فيها وطئها، إنما وإن كان صعود الكعبة جائز وعلوها جائز، وفرق بين هذا وهذا، لكن الشأن أننا نقول هو من جهة أنه يقاس على ما يعني يحترم الإنسان وما يقع في نفسه موقع الاحترام، فإنه يرى في نفسه ألا يضعه تحت قدمه. كذلك أيضا صورة هذه الأشياء التي لا شأن في الإسلام، صورة الكعبة، وكذلك صور مساجد ونحو ذلك، فهذا هو الأولى والأكمل، لكن الصلاة صحيحة. نعم.